الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله. أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله، فصاح بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الكلمات الأربع التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء منها من أجمع ما ذكر في الدعاء، بل ولا أظن أن عاقلاً بعد سماعه لما سيأتي سيترك هذا الدعاء قط. أول الحديث بيان لكثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وعند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وأهل اللغة على أن كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع، إذا جاء الفعل المضارع وبعد كان تدل على الاستمرار وعدم الانقطاع، كما بين الله عز وجل في شأن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة، أي ما كان ينقطع أبداً عن وعظهم وحثهم على الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أي كثيراً ودائماً لا ينقطع عن ذلك: اللهم إني أسألك، دعاء طلب ومسألة، والكل يحتاج إلى الله عز وجل ويحتاج نوالاً وعطاءً من الله تبارك وتعالى في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وما يستطيع العبد العاقل أن يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك، ما يتجرأ عاقل على ظهر هذا الكوكب فيدعي أنه مستقل عن مسبب الحاجات ولا عن مدبر الأمور في الأرض والسماوات. حتى الملاحدة الذين ظهروا في أيامنا الأخيرة فإنهم وإن تجرأوا ببعض ألفاظ لكنهم عند المناقشة ما تجرأوا أبداً لادعاء أن هناك قوة قاهرة بزعمهم لم تكتشف بعد هي المدبرة لقوانين هذا الكون. الكل يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، صاحب الدنيا يحتاج ويلجأ إليه ويسأله، وصاحب الدين كذلك. وأولى من ذلك أن يجمع العبد بين طلب الستر في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهذا الجمع هو الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. ولذلك روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء ويترك ما سوى ذلك. وهذا الدعاء من أجمع ما وقفت عليه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعقبه الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى معا ليشمل كل خير في الدنيا والدين من التوحيد ومكارم الأخلاق وما ينجي العبد يوم القيامة. هذا الحديث جامع لأن كل كلمة فيه أحد ارتكازات هذا الدين وأهدافه. أول ذلك: اللهم إني أسألك الهدى. الهدى هو اتخاذ سبيل يوصل إلى غاية، اتخاذ سبيل يوصل إلى غاية، هذا هدى. فالذين أرادوا الدنيا وأخذوا سبلها اهتدوا بها وإليها، لكنه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتخاذ السبيل المرضي من الله تبارك وتعالى للوصول إلى الغاية التي ارتضاها الله عز وجل. فالأمر في الهدى منوط بمرضاة الله تبارك وتعالى، وما يحبه ويرضى وما لا يحبه ولا يرضى. والهدى ضد الضلال، وهو حينئذ يوافق معنى الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن الحق: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال عن الهدى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. فاشترك الهدى والحق في معنى واحد، لكنهما إذا اجتمعا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبين لك أن مجرد العلم بالحق لا يلزم منه السير عليه. ولذلك قسم أهل العلم الهدى إلى نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تطلب من الله ومن غيره، يقدر عليها كل من له علم بها. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن هناك نوع من الهداية يتفرد الله تبارك وتعالى بها، إذ أنها تناسب كماله، وهي دلالة أو هداية القلوب إلى الحق مع توكيد السير عليه، هداية التوفيق. ولذلك نزل في شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، أي يوفق للحق وللسير عليه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم طالما أراد الهداية للناس أجمعين وخصوصا عمه. ولذلك تقرب إليه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى بذلك في عام الفتح، لما جيء بأبي قحافة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جيء به رجل طاعن في السن، رأسه كالثغامة بيضاء كلون السحاب من شدة الكبر، حتى سقط حاجباه على عينيه. ثم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم الشيخ في مكانه فجئناه يبايعنا؟ فبكى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: والله يا رسول الله لوددت أنها يد عمك أبي طالب أقر الله عينك بإيمانه أو بإسلامه أحب إلي من أبي. فكانوا يعلمون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، ومع ذلك لما كان هذا الأمر يتفرد به الله عز وجل قضى قضاءً، وقضاء الله عز وجل لا ينقض. فمات عمه على الكفر، وإن خفف عنه العذاب عن سائر أقرانه إلا أنه يبقى أنه من أهل الخلود في النار. لذلك العبد يحتاج إلى هذه الهداية، لا أقول مجرد هداية الدلالة، فكلنا يسمع وكلنا يتعلم، وكم سمعنا من مواعظ وإرشادات وهدايات يعني من العلم، لكن القليل هو الذي ينتفع بهذا العلم فيعمل به فيتم الركن الثاني من السعادة. نعم، إذا كانت السعادة هي الهدف الأسمى لكل حي عاقل، ما من حي على ظهر الأرض إلا وهو يبحث عن سبل السعادة. إنسان يظن أنها في المال فيهرع إليه، ورجل يظن أنها في المنصب فيهرع إليه، وآخر يظن أنها في كثرة العدد والعزة بالنسب فيهرع إلى ذلك، وآخر يعلم أنها في دين الله عز وجل فيثبت على ذلك. ولذلك لما اختلف أهل العلم في معنى السعادة، ذكر الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قرابة 4 معاني مختلفة للسعادة، منها أن يصل الإنسان إلى ما يتمنى. لكن المتدبر يرى أن كثيراً من أهل الغرب وصلوا إلى أمنياتهم ولم يحوزوا السعادة. أكثر أغنياء العالم يتمنون الموت، بل ومنهم من حاول الانتحار المرة بعد المرة، فأين السعادة؟ ولذلك إذا تدبرت كلام الله تبارك وتعالى للاقت عينك وقلبك معنى السعادة، وهذا الذي أظهره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رداً على الغزالي، فقال: إن الله جمع معنى السعادة في قوله: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك قال: للسعادة ركنان، العلم النافع والعمل الصالح. فمن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فقد ذاق طعم الإيمان وعرف طريق السعادة. ولذلك إذا أردت الهداية الحقيقية فهي تبدأ من العلم وتنتهي بالعمل، فاجمع بينهما تكن من المهتدين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. التقى هي التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عقوبة الله وقاية. وقد أكثر أهل العلم في تعريف التقوى، ولكنها تدور حول معنى فعل الواجب واجتناب المحرم، كلها تدور حول هذا. فمن تحرى فعل الأوامر واجتناب النواهي فقد حاز التقوى، حتى ولو أخطأ فإنه بجبلته يخطئ، لكنه لا يداوم على خطئه بسبب أن التقوى والخوف من العاقبة تستدعي في قلبه التوبة والرجوع، إذ لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك قال الله عز وجل: ففروا إلى الله ولم يقل ففروا من الله، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. مهما ظننت أنك تحوز قوة على ظهر هذه الأرض، فاعلم أن الله عز وجل هو واهب القوة وواهب الغنى وواهب العز، وهو الذي يهب للعباد ما يشاء أن يهب لهم اختبارا منه بهم. ولذلك يقول الله عز وجل: ويبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة، فمن أعطي السعة فتن، ومن أعطي الضيق فتن، من أعطي المال فتن، ومن حرم المال فتن، من أعطي الولد فتن، ومن منع الولد فتن، وهكذا في سائر النعم. هذا في بلاء وهذا في بلاء. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أشد بلاء، صاحب المال أو الغنى أم صاحب الفقر، صاحب العز أم صاحب الذل. فلذلك اشتهرت قضية أيهما أحب إلى الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. والأمر يتفاوت، وعلمه عند الله تبارك وتعالى، لكنك لا بد أن تعلم أن هذا وذاك كلاهما في معية الله ورضوانه، طالما حقق الميزان الذي أمر الله به وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: عزما لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكلا الرجلين في خير من الله ونعمة. لذلك اعلم أن التقوى أن يكون الله عز وجل أمام ناظرك، فلا تلتفت دون هذا النظر أبدا. فإذا أقبلت على قول أو فعل أو اعتقاد، فاعلم أن الله أمام قولك وفعلك واعتقادك، وأمرك من القول والفعل والاعتقاد مدون عليك ومسطر. لذلك وردت الآيات الحاثة على التقوى كثيرة، آيات كثيرة جدا، لأن هذا هو مضمون هذا الدين، أن تفعل المأمور وأن تنتهي عن المنهيات فقط. فإذا فعلت ذلك كنت من المتقين الذين بشرهم الله عز وجل بجنات النعيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفف. ولسهولة معنى الهدى والتقى وانتشار هذين المعنيين ما أردت أن أطيل فيهما، لكن معنى العفاف هو المعنى الذي بدأ يغيب في أيامنا هذه بشدة، وإذا ما تكلم فيه إنسان اتهم كأنه يريد أن يقول للناس افتقروا. ولا والله ليس الأمر كذلك، بل هو يريد أن يقول للناس اقنعوا، ارضوا بما قدر لكم، لا عن كسل أو عدم بذل أو عن تقاعس وركون، بل بعد بذل الحيل المشروعة ارضى بما قسمه الله لك. العفاف حالة في القلب تحد من جموح الشهوة وتطلعاتها. ولذلك ربما آثر العبد الذي أراد النجاة أن يقيد نفسه فيترك بعض الحلال خشية أن يتطلع للحرام. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: تركنا الكثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولذلك في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك هذه الصفة التي كان يعيش عليها السلف، بل ما نعلم أحدا من أئمتنا إلا وعاش على العفاف حتى مع غنى، لأنه لا يلزم من العفة الفقر، وإنما هي مجرد الرضا والقناعة بمقدور الله تبارك وتعالى. ولذلك من جميل ما ذكر في ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى كان يوصي جلساءه بأمور خمسة وردت بعدة ألفاظ، من جملة ما ورد أنه كان يشترط على جلسائه أن لا تذكر الدنيا عنده أبدا، وأن لا يغتاب أحد في مجلسه أبدا. لماذا؟ قال أهل العلم لمنع القلب من التطلع، فالكلام في أعراض الناس شهوة يتطلع لها العبد لإظهار محاسن نفسه، لكنه يجمل نفسه في ذم الآخرين. وذكر الدنيا شغف وشهوة يتطلع بها الإنسان لجمعها وكنزها، فمن أراد حماية نفسه فليحفظ لسانه من الخوض في الدنيا وفي أعراض الناس، وليحفظ قلبه من التطلع فيهما. الذي يريد أن ينجو حقا، هذا الذي هو غريب بين أقرانه إذا ما خاضوا في الأعراض قال معاذ الله، هذا مجلس سوء حتى ولو زهد فيه أقرانه، لأن النجاة ليست بالجماعة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك ينبغي عليك أن تحصن نفسك أنت، وألا تنجرف مع من انجرف ممن يطلق لسانه في أعراض الناس، أو يطلق عينه في التطلع للدنيا. ولذلك باب العفاف فيه عدة أبواب شرعية بآيات وأحاديث، من حفظ اللسان وحفظ القلب وحفظ الفرج وحفظ السمع وحفظ العين، كلها تندرج تحت العفاف. ومن أشهر ما ينبه إليه هو عفة الإنسان من سؤال الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر الذين هم أولى الناس بالصدقة قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كيف هذا؟ لا يسألون الناس إلحافا. عفيف يرى أن إكرام ماء وجهه وحفظه أولى لنفسه من الدنيا وما فيها، ولأن يقتل أولى عنده من أن يريق ماء وجهه لأحد. ولذلك للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كلمة رائعة عجيبة في أنه يفعل المستحيل والأمر الصعب الذي لا يطيقه أحد ولا يريق ماء وجهه لأحد. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى لقلع ضرس وجلد حبس ونزع نفس ورد أمس وأكل ضب وصيد ضب وبيع دار بربع فلس ونفخ نار وحمل عار وصرف بذل في أرض خرس، أهون على الحر من أن يقف ينتظر نوالا من باب نحس. أكرم لك ألف أن تفعل المحال وأن تبذل الصعاب من أن تريق ماء وجهك لأحد. هذا في من يحتاج، فما بالك في من لا يحتاج. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: ولا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. يظل يسأل الناس بلا حاجة، ودليل ذلك حديث قبيصة الذي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة أو سؤال الناس تجوز في ثلاثة أحوال، وما دون ذلك فهو سحت. في رجل جاءته جائحة فاجتاحت ماله ولم تترك منه شيء، وفي رجل أصابته فاقة حتى شهد ثلاثة عدول من قومه أن هذا أصابته فاقة ويحتاج إلى ما يسد به حاجته، ورجل تحمل عن غيره حمالة فضمن فسأل لكي يقيم أمر نفسه. أما دون هذه الثلاث فالسؤال سحت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يزال الرجل يسأل، ولو أنه والله لجأ إلى ربه ومولاه وأغلق عليه بابه وسأل ربه بتجرد لكفاه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا تضله نفقا. كم أغنى من خلق وعباد، أغنى عبدا عتيا من عباده فقال أنا ربكم الأعلى، وأغنى آخر حتى إن مفاتح خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة حتى تجبر على الله. وأغنى أيضا داود وسليمان وهما من الشاكرين. وأغنى رجلا أعربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترى الغنم بين الجبلين؟ قال: أجل. قال: سقه فهو لك. فأخذ الرجل يسوق الغنم ويقول لقومه: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكم نسمع من فقراء انقلبوا أغنياء بفضل الله ومنته. إياك أن تشكو لأحد شيئا. وقد ورد في حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا فلم يشكوه لعواده، يعني هذا الرجل طرح مريضا فجاءه الناس يعودونه فلم يشكو الله عز وجل لهم فيكثر عليهم مما يجد من الألم والشكاية، إلا عوضه الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم عاد إلى مساعي عمله. إذا لجأت إلى الله مجردا والله لن تجد احتياجا لأحد. وهذا ينقلنا إلى الأمر الأخير: الغنى بالله عما سواه. وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله لي. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه ومات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أمر العفاف مقرون بأمر الغنى، كما أن التقى مقرون بالهدى. وذلك أن الإنسان إذا تعفف عما في أيدي الناس استغنى، وإذا استغنى أغناه الله. ولذلك ورد هذا الاقتران في أكثر من موضع، ومن جملة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أن تطلب العفاف بأن تأخذ أسبابك، فتحفظ النظر، وتحفظ السمع، وتحفظ اللسان، وتحفظ القلب، وتحفظ المعدة، وتحفظ الفرج. كل ذلك طلب للعفاف. ومن يستعفف أن يطلب العفاف بأسبابه يعفه وجوبا وإلزاما. أوجب الله ذلك على نفسه لأنه قطع بذلك ولم يعلق ذلك بمشيئة. فلذلك كل إنسان يعلم يقينا أنه إذا طلب العفاف بأسبابه أعفه الله، وبالتالي أغناه عن سؤال الناس. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تحل بهم كثير من الفاقات، وما يتجرأ أحد ممن ربي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل أبدا، ولكن مع شدة الفاقة فقط يعرض بنفسه، فقط يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم فقط مع شدة الجوع. واسمع ذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي في الأرض من شدة الجوع، وأربط على بطن الحجر والحجرين من شدة الجوع، وعرضت نفسي يوما في طريق القوم، فمر علي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. لماذا؟ أبخيل هو؟ معاذ الله أن يكون الذي خرج من ماله في سبيل الله مرتين بخيلا، لكنه يجد ما يجد أبو هريرة، فقر عام. قال: ثم مر علي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر علي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فأول ما رآني تبسم فعلم ما بي، فقال: يا أبا هر الحق بأبي هو وأمي ونفسي ومالي وأهلي، ما رأيت رجلا ولا سمعت عنه مثل محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد نظرة يذيب لك الآلام، بنظرة واحدة يرفع عنك الآثام، بنظرة واحدة يكشف ما فيك، وببسمة يخفف عنك كل ما تجد، صلى الله عليه وسلم. فتبسم ثم قال: يا أبا هر الحق. فاتبعته حتى إذا أتى أحد بيوته فاستأذن فدخل، ثم أذن لي فدخلت، فإذا بإناء أو وعاء فيه لبن، فقال: ممن هذا؟ قالوا: هدية أهدتها فلانة. قال لأبي هريرة: اذهب فالحق بأهل الصفة فادعهم يطعموا معنا. يقول أبو هريرة: وأهل الصفة هم أضياف الإسلام لا يألون على بيت ولا مال. فقلت في نفسي: وما الذي يبقى لأبي هريرة بعد أن يشرب أهل الصفة؟ لكني امتثلت فذهبت إليهم فدعوتهم ثم استأذنت له فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما دخل ناولني الإناء وقال: يا أبا هريرة اسق القوم. وتعلمون أن ساق القوم آخرهم شربا. قال: فأخذت الإناء فكنت أناول الرجل فيشرب ويروى فيرد الإناء كما هو، ثم أناول الثاني فيشرب ويروى ثم يرد الإناء كما هو، حتى شربوا جميعا والإناء كما هو. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيته الإناء فوضعه على كفه وقال: يا أبا هر بقيت أنا وأنت؟ قلت: أجل يا رسول الله. فناولني الإناء وقال: اشرب. قال: فشربت ثم رددت الإناء قال: اشرب. فشربت ثم رددت الإناء قال: اشرب. فشربت ثم رددت الإناء قال: اشرب. قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب الفضل. فشرب فضلة من؟ فقراء المسلمين الذين يتعززون على الناس. سيدكم وسيد الخلق أجمعين يشرب الفضل بلا تكلف ولا يرى في ذلك بأسا. وقد ورد ذلك أيضا عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ليأتي بخراج البحرين، وكان قد أمر عليها العلاء الحضرمي. فلما جاء أبو عبيدة بخراج البحرين علم الأنصار ذلك، فوافوا ذلك صلاة الصبح، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعرضوا له بعد الصلاة، أي ظهروا له فقط مع شدة الجوع فقط ظهروا له وتبسموا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ثم قال: لعلكم سمعتم بقدوم شيء من البحرين. قلنا: أجل. قال: فأبشروا وأملوا ما يصركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتلهكم كما ألهتهم، وفي رواية: فتهلككم كما أهلكتهم. والله ليست المشكلة في الفقر، لا أقول هذا معاذ الله تسكينا ولا حتى رعونة لأحد معاذ الله، وإنما والله إيقاظا لقلب المؤمن الذي يتعلق بما عند الله خيرا مما عند الناس، والذي يبذل قصارى جهده ثم يرضى بقدر الله عليه. والله ليس الفقر في ذلك، وليس هو المشكلة. الفقر فقر القلب. سأل أحد مشايخنا رجل من دولة مسلمة لا أسميها، فقال له: كيف حال الناس؟ قال: كثير الخير بين أيديهم، فقيرة قلوبهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. ولذلك عند الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأله فقال: يا أبا ذر، أو ترى أن غنى المال هو الغنى؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: وترى أن فقر المال هو الفقر؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. الغنى الحقيقي أن تستغني بالله عن كل ما سواه، أن لا ترى حين الطلب إلا الله، أن لا ترى عند الحاجة إلا الله. وهذا الذي فعله أولياء الله. ألم تسمع أن إبراهيم الخليل أتاه جبريل حين ألقي في النار وهو مقذوف إلى النار بالمنجنيق، فأتاه جبريل قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم. حاجتك بالله علمت، وإياك أن تظن أن شيئاً في هذه الدنيا يدوم، لا والله لا يدوم فيها إلا حسن العلاقة بالله، هذا الذي يدوم ويصاحبك حتى الجنة، وأما غير ذلك فيخذلك وأنت في أشد الحاجة إليه. بالله عليك أخبرني، إذا مرض الإنسان مرض الموت، هل المال ينفعه أم يخذله؟ هل الرفقة تنفعه أم تخذله؟ هل السلطان ينفعه أم يخذله؟ إذا سئل في القبر بانتهار وشدة من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعد فيك، هل المال الذي ينفع؟ هل الرفقة تنفع؟ هل السلطان ينفع؟ هل حتى الولد ينفع؟ والله لا ينفع في كل هذه المواطن إلا العلم النافع والعمل الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الهدى ومن أهل التقى ومن أهل العفاف ومن أهل الغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.